نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئ أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. حلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا بعد فراقنا، الحمد لله الذي جمعنا على مائدة الدروس والمذاكرات والتوجيه والموعظة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالإخلاص والتوفيق والسداد في الأقوال والأفعال والنيات، وأن يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل، وأن يبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا إنه سميع مجيب، وأن ينفعنا بما نقول وما نفعل وما نسمع إنه القادر على ذلك والمسؤول وحده سبحانه. الليلة هي الأولى من هذه الدروس التي نرجو الله أن يبارك لنا فيها وفي سائر أعمالنا وأقوالنا، أن يرزقنا بها سعادة المحيا وسعادة الممات إنه مجيب الدعوة. واخترت الليلة يعود كلامنا حول هذا العنوان الكبير، وهذه خيمة الإسلام الكبيرة، وهذه الطريقة اللي إمامها أئمتها رسول الله، وإمامنا الأكبر فيها خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الدعوة إلى الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأجل وأعظم وأكبر. أرجو الله أن يجعلنا هداة مهديين ودعاة صالحين صادقين موفقين مرزوقين إنه سميع مجيب. هذا العنوان أكبر من الليل والنهار، وأكبر من درس، وأكبر من مجلس محدد ساعة طرفها الدعاء. نختم بالدعاء ونبدأ به ويوكل لنا سرورة الدرس. وعليه الله يبقى ألا ثلثين زده قليلا أو انقص منه قليلا، زدهما أو انقص منهما قليلا. شلاه نقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك، ادعو. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر لأهل لا إله إلا الله جميعا. الشريعة من جيبها رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاطب الله تعالى ويأمر يقول ادعو. وسابق نقب ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ونعلقوا على فقرات منها حسب ما يتسع له الوقت، نحاول أني نكس شوية الطريق ونمهد تورس. أول ما نزل من القرآن حمد الله لباس، أول ما نزل من المصحف اقرأ فضل الله اقرأ، ويكررها القرآن يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، جاء تقرأ مرتين، اقرأ مرتين وعلم مرتين وخلق مرتين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ هاوثنتين، وربك الأكرم الذي علم، هذه واحدة بالقلم، علم رقم اثنين، اي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اقرأ اقرأ، علم علم، وكلمة واحدة من رب العالمين كافية، فكيف إذا كرر على هنفهم مردة ما ترتفل. إذا إن شاء الله هذه البداية اقرأ اقرأ، انزل وراها بفترة من الزمن، يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا نصفه، وبعد فترة من الزمن جاءت يا أيها المدثر قم فأنذر. كانت عندنا اقرأ اقرأ، خلق خلق، علم علم، وتبان قاع جانا في طريق أخرى، يا أيها المدثر زمل قم، يا أيها المدثر قم. عرفنا من هذا نحب يقرأ، يا الله يتلم الهجوم قوم، اما يقرأ يقرأ ويقول انا اتعلم وتيصم بروصة من اتاي، هذا ما فهم اللي ينزل من الشريعة. حد يقرأ يقرأ وعاد عالم وتوهن اعطال ومرابط وخيرت، اقرأ اقرأ وعلم علم، وراها لا مخلوق يتقدم يبلغ للناس الخير، اقرأ اقرأ، علم علم، خلق خلق، تلبتها يا أيها المزمل قم الليلة قم قم، ويا أيها المدثر قم فأنذر. قالوا العلماء قم قم اللي جات ورا التدريب معناها ورا الدراسة القراية، قالوا هذا يدل على ان القراية رسالة، وحد أعطاته رسالة، قالوا الناس ما سمعنا طالبنا، لك باطل الحديث المتفق عليه التعرف، ايه قلنا له انه كيعقب قاع عمل وشرب، والله كيف معناها ان لقاه يقرا ومعادتك، والله استراح، والله عدر انه عالم، لا لا وقفر عليه داره، هذا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو امامنا وهو قدوتنا، عند منين وامر منه يقرا يقرا وعلمه وتلم له قم، اللولة تدريب يلا يعود يتحمل، نوع من التكوين العسكري، قم الليل الا قليلا، لقاه يعود كان ما يقوم ولا ما كان، قال له قوم قوم، وقلل من الرقاد، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، وعنكم من يرعى من القراية اللي عجلان يا أيها الذين آمنوا لا تتمنوا بابا بابا هذيك بابا بابا خليها ذيك القراية عند رحلة خاسرة ما هي صالحة، وردتي لقوم انت لينصبر أعوامك وتتدرب، وعود من كلامك بالشور وتحملك من لين ينطرسوا أعصابك كاملة المولانا وينصبروا، قم الليل إلا قليلا معناها لا تري، ومعناها لا تواعي، تصلي وتقرأ القرآن وقراه بالشور وتأمله معناه، لعل تبقى كلمة منه ما حاولت تطبقها وتبلغها. قم الليل إلا قليلا نصفه، هذا تدريب على التحمل، يعني فوت الصحابة قريب من السنة والله يا وهم يباتوا قائمين الليل، والغريب انهم ما عندهم المنتر، حد له رجلي نصفه او انقص منه قليلا بلا منتر، له رجلي لابد داروا من قدر من الكايس والفطنة. بعد فترة من الزمن جاهم يا ايها المدثر، انا يا الرسول المتلفلف اللي داير عليك الباس فوق الباس، قم فأنذر، قوم بلغ للممشي معاك، قم فأنذر، قم فأنذر وربك فكبر وذيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. حد قاع اسمع ليات هي عقابها كامل الراي طق طق طق طق. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. معناها قوم قوم قوم في اوامر كامله طق طق واحده تالي الاخرى. والغريب ان قال له قم فأنذر معناها خوف الناس، حمر فيهم العين وفطرهم انك جاي بمرده خطيره. ولذلك يوم الجمعه عن يجي الامام يجيكم كي حد من فقعها متديقة يوم الجمعة. هذا أصلا نقوله في الدروس، غفر الله لنا ما قلنا وما فعل. أمر الشريعة أنه يدخل الإمام يوم الجمعة ويقبع دبوس الإمام انتهامتك الديقة، والله أما كلام على بابه. الشريعة تأمر منه يطلع الفوق ما يعود التحت، وتأمر ما يتكلم مع الناس ويدخل لهم على الفم ما يقطع صفوفها، ويجي طالع له وقابه دبوس الإمامية كل الخير يقبلك من فقع. لك حايدة قم فأنذر ومراها يا الله يدير فيد الدبوس ويحمر العين في الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطب الناس وعواهم يحمار عينيه وينتفخ ولاد رقبته. يهين يشوفوا الصحابة يحوم عينيه حمر الدنيا، يعود أبو بكر وعمر وعثمان قاعدين قدام. يا رب اجعلنا من صناديد عباد، واجعلنا أئمة وقادة وهداة فيما يرضي، إنه إنك سميع مجيب. قاعدين قدامه وش من هذا وشان يرى ذات لله، كل واحد منهم ينجوم ويضوى ويغير ما يراعى فيهم به اللي متعامل مع الملك. يا غير الله كي جمرني تنفخ تقدلنا ولا يمتس الإسلام ما نعقر، ومع ذلك حمر فيهم العين. قم فأنذر ساعة ما عنده حد من الكلية ما فات تبع الورقة. قم فأنذر ماشي على وجه الأرض يلوذ الحد يعتره بلا إله إلا الله، يشبر يشبر مرة طفيل ومرة يشبر شذيع ومرة يشبر امرأة جاح دراسها مسكينة ما عنده اللي يتوسف، وهذه الأرض كاملة بحر يعوم إلا من الكفر. معناها أنكم أنتم أحياء اللي جبرنا قدامنا الإسلام. جزا الله عنا أسلافنا وآباءنا وإخواننا ومن سبقنا بالإيمان اللي قراونا دين مولانا وسكنوا فينا المصحف ومشاوا تركوا عنهم مدارس النصارى وهربوا بأولادهم. ان يدوروا كان في مولانا يبقى وراهم ياكد كفر القبور وخلوا الدين على وجه الارض. جيت واحد منكم يخرج ويتربى والديه يبس كلها كثر الجوع والعطش والجفاف، بعد ما تبارك مع اولاده كانوا ما حفظهم كتاب الله ولصق فيهم دين الله. ثم لالمكم صلى والله صام يقول رب اغفر لي ولوالدي واعطي لمن علمني الخير واعطيه واسير به اللي جلني على صراطك المستقيم سابق موت الارحل. الى عاد والديك وخاف عن طريقهم وربا والسامل حتى من العلماء ربا وعقلك ودينك اللي يجعلوك تعرف مولانا وتعرف رسول وتعرف شريع. قم فأنذر وربك ربك الداعية الخاص اللي يجيه يعود يعتبرها الوقيه. يا الله حد يدعي المولانا يعود عينيه ما يشوفه وذنيه ما يسمعه وقلبه ما يفكر ما هو ذرافد به، ومشي معاه رسالة وامر يا الله يطبقها، واللي شم فيه يقول له اسمح لي هذه اوامر جاية من فوق، انا انما انا مبلغ توف. وليالك هون بما ان الدنيا خالية قال له وربك فكبر، لا تكبر حد عن شرع مولانا ولا يدي حد فوق شرع مولانا ولا غادي لك الحد، كله يقول له الحق ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالنبي. وربك فكبر. أي أيوة، والله تقرأ تكبرها. لا بد من بلاها لحد كبر حياك ما يلحق الدين وليس سكتنا عنها. شفت ترى قهرك وقف يوم الجمعة لا يتكلم للناس، ده هو العسكري وده هو المدني وده هو الشريف وده هو الولي وده هو الشيباني وده هو واحد الخيمة كبيرة ومدير شركة والتاجر اللي مليان وكذا، ويتخلط عليه هذا ينين يتخمم شي ما هو مولانا يوحر قاع ويبقى لا يخيل راس ما وعارف، ولين ينزق ويقول كلمة الحق لا يطبق وربك فكبر ولو قرن ما راعي. فمعايا ولا ما معايا؟ وربك فكبر وثيابك فطهر. عود حافظ على طهارتك ومظهرك وكذا كذا، والريسة فيحجر معناها شي كامل خبيث لا تعدل. ولا تمن تستك ولربك فاصبر. قالوا لي ما لاينين، قال له قم فعش ومنين قال له قم الليل إلا قليلا من قال له اصبر. قال عند منين عاد قم فعنذر، لابد من الناس تواجهك. ولذلك ما وفوا هذه الآيات من الدعوة المولانا اللي قال ولربك فاصبر به اللي مالك لا يتبلغ بهم مولانا ما اصطدمت بالناس. حد كامل دعا المولانا يعرف انه دور يطيح بالاخلاق، وحد هامته السياسة وللفيافي يقع ما ولا يبلغ بهم مولانا، ما تبلغ بهم مولانا ما طحت بالاخلاق. مرة عقاب الليل تقول لك والدتك يا اخويا افتحت عنا الدار وخليت يا اخويا على رغبتك يا اخويا وعيت عنا يا اخويا دخلوا عيني السراق وراك. مرة لمرة تقول لك على انها ما كذا، ولمرة مرة يقول لها الراجل انت يعني انت مشارك معنا انك مكسور تخبى، ولكن لها عنده وتاد. ربك فكبر ولربك فاصبر. دور تكبر ياسر المشاك ياسر ياسر، يعني تقول للمدير انك جاي يسلم سيدي لا يصلي، يقول لك ايه ترى بارم نفسه بوي انا هو نصلي هو، لكن انا خاطر الصليك حي على صلاتي ما انساح في ملاها. تقولوني ماركين قال علينا الرئيس ما خل بلاغ الناس يا الله شي كامله من درك انا قليت تبقى السيد المدير. والله ولو تبوص وتقبل تقصد انك تجي خايف على شريكتك وخايف على عملك. انا مولي مولانا امر حبوق كبير انه ينقال حي على صلاتي، وانا هذا النداء اللي جاي مش من مولانا ما قد عامي راسي عنه. يلعبت انت له الدير ولا ظهرك واذا قاع ما غادي لك في الشانه بعد يا ابويا خالي يعني. والله انتم ما هو داخلكم. ولربك فاصبر. هذا المقطع ندخل مباشرة منه الى نظام الدعوة. كل شيء عنده نظام، وحد ما عرف النظام. حتى لو كي بار كان يتعدل ما هو بنظام ان يتوكل وكلة ما كان قد تسرط وتقص قاع الدوس، وان تشرب شربة مار عاد قد ما اللي تنعقد لك السرطة وتموت، وان ترى له تربط سروالك ولا تتكلس قد تجنكط قاع وتطيح، وان ترى تقوطر قوطرة ما هي بنظام. كل شيء ما تنظمه بهذا كل شيء موزون. انت مرقلي وحد مرقلي في خلقته وحياته، شوف عينك تشوف يا غير مخلي الوذني انهم هما وذنيك الصنت وعينيك يشوف وخنافرك يشم ولسانك يتكلم وراسك فيه التفكير ويديك تحركهم وكرعيك تقصي. هذه الحركات مين يهمك انك كامله ما تنظمها؟ يعني بقى يحصل لك انت مخلقك مولانا بنظام ويجب عليك تحترم النظام. كذلك انت لا يتبلغ الشريعة لا بد من تتكايس بنظامك لعل الجلاية تصلح تخطر. تو معايا؟ لان الانسان اللي يدعي مولانا كي الطبيب والطبيب يتكايس مع الناس المرضى. ان يجيك الطبيب الدكتور بقلات تقول ما تكون كامل يهندكم، دار يقول والله ما تلحقنا ما شفت اللي فيه. هو لو لا يداويهم يا غير الاسلوب اللي كرد دور يختار عن المرض. هنا نقول له تكهون تلاه يقطعوا كين واحد من بوسات فيدو سيفه، دار يقول له يا ماني قابل لا بد من يخدر بالشورة ويكايش بالشورة كان ويقتنع منه يقبل الدواء ويمد له الرقبة. كذلك حد لا يتبلغ دين مولانا لا بد من تكايش معاه يكان ويقبل لك شرع الله، وإلى ما ياك انت هو ودي فرط. شو معايا ولا ما معايا؟ القرآن القرآن يعلمنا النظام، يقول ان ادعو ادعو الى سبيل ربك. ادعو معناها الدعوة، هو كبير الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى، شوف القرآن تسمع ورق التفسير والمفسرين وكله يفسر يا غير. التفسير عبارة عن بحر خارج اللي يفسر بالكلمة وخارج اللي يفسر باللغة وطوف وخارج اللي يفسر بالبلاغة وخارج اللي يفسر بالإعراب وخارج اللي يلوذ الأحكام وخارج اللي يرتقط العبر وخارج شنه كلها. نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. خارج المحضرين تتكلم لهم في التفسير بالعربية يقول لك أنا مولانا الاسكي من هذه معلمة لأنه هو يعرف اللغة العربية وين السقيت البراد اللي يصده يجري عن واتري. خارجين وحدين تتكلم لهم بكلاكا يا مولي وهكذا. هي الناس صارت مختلفة عند البراد الأول عاد تكون ما إلي تختلف فهم الوجيه وتقويمه كلها يعيش ملا لكن متوافق معه تو معي والله ما كنت معي. شوف اللي ترى وكن فسروا إليه هي قاع قنبلة أنا تحت يصل المعاني. ادعو ادعو إلى ادعو إلى ادعو إلى سبيلي. سبيلي معناها التورس. سبيل معناها التورس الطريق. سبيلي معناها طريق الله. سبيل ربك طريق ربك معناها إلى شريعة الله. وقالوا على ندعو إلى سبيلي ادعو ادعو إلى سبيل ربك أن سابقتها شيء معناها أعرف أعرف الشريعة وادعي. أما تدعي ما تعرف إلا كذا قالها يطب دم ما تقرأ الطب تعرف هذا معناه شنو بهذه. هو قال يدعو إلى سبيل ربك سابق تعرف سبيل الله اللي هي شريعته ما تقول تدعي له. كأنه قال لك يا عبدي تعلم شريعتي وتعلم سبيلي واقرأ معنا الصراط المستقيم. يريد فوت تقرأ ادعو بهذه التمادي تدعي إلى سبيل الله يكون إلى أن تقرأ سبيل الله معناها الطريق الجيس مولا. والله يا ما فهمتوه. ادعو إلى سبيل ربك معناها أعرف سبيل ربك ثم ادعو إليه لأنك إن ما تعرفه ما تجي تدعيه هو ما تشيل فراسة. توا معايا والله ما كان معايا. قالوا العلماء سبيل ربك قالوا شي ينقرأ منه قالوا ينقرأ من ربك مسألتين. واحدة منهم إن حد يا الله يدعي الناس يا غير يا الله يعرف أنه مربي وحد يا ربي لابد من يتكيس. كما أن الله خلقك شيئا فشيئا عليك أن تعلم الناس شيئا فشيئا شوي شوي. شفت الإنسان أولا يجاب للراجل مع المرأة يخرج من الراجل أميها ويخرج أميها من المرأة شعد لهم الله تعالى يجمعهم يجمع الأميهات ومن ثم تم يخلق من يكل أميها شيء ومن ثم يعقد يعدل شيء آخر ومن ثم يعقد يعود كلا يلين يوخو إنسان متكامل وهو أول أميهتين مرقع بين الراجل والمرأة. ولذلك المرأة فوتت ساعة شهر والله سنتين والله ما شاء الله وهي حامل بيك لأن الله تعالى يربيك معناها يطورك ومرقك مرحلة إلى مرحلة أكبر منه. إذا كان الله القادر عليك يمشيك بالشور فكيف بمن يربي عقلك ويعلمك لا بد من يتم يقطر لك بالشور لأنك أنت خلقت بالشور. والله يا ما فهمنا إن رجاج هام إن الناس كاملة تتغير وتعود مادة طيبة وتسمع في وقت واحد يا ويلي ربك. كما أن الله هو المربي عليك أنت أن تكون مربيا وهي اللي قال مولانا في آية أخرى ولكن كونوا ربانيين معناها رب الناس. ولذلك تشوف هو ركب تلك الواحد منكم يتريد دمكي أنتم ما فيكم حد مدمكي والله واحدين منكم ما هم دمكين قاعد إيه شوف هاك السؤال اللي يصنعوا واحدين يقول هذا ما هو في الموضوع موضوع بعد دور الواحد يعود كان عسان اللي ينصوله يشم فيه يقول لي مدمكين إذلك يوعى يعود كان فتران يجي له يرد علي أنا ورد له ينتبه ذاك ينتبه نوع من القرميص القرميص ورقاش قاربه يشرب ذا كانوا يشربه نوع من التحراك كان رقاه يدخلوش لأن صار ما يقدر يفوت قدر من الوقت وهو منتبه ماشه. هاي تعرفوا مقبول مناش مقبول من ياسر من الشريعة ومقبول من الصلاة صلوات كلها انت لا تدخل تقول الله اكبر وترفع ايديك انك كي اللي طالع معاك خنافيس ولا بودوه الله اكبر وترفع ايديك معناها خلي عنك غير واحد فيك ارفع ايديك وانفضهم وقول الله اكبر الله اكبر اذا تحكم اركابك ان قال لك الله اكبر انت كذا تسجد الله اكبر قال من الله اكبر ليه قالوا لانه في كل حاله يسهل عادي قال يقول الله اكبر يا كبر مولانا عندك نفسيك من الواحد منه آه. وعلي والله ما فهمت عاد تصرى اكثر اللي فيها الله اكبر لكن المخلوق يتم يوقل ينبه من الغفلة كان يعود الى خشوعه وذكره الى ربه كلام هذا فهمناه قلت لكم ان ربك ان فيها معنيين واحدة ربك هذا وصف لله تعالى بالربوبية ومعناها انك انت تربي يا غير ام اللي ثم معناها وهو ادعو الى سبيل ربك معناها ايه يا لله تدعي يا ما تطرح سؤال على راسك انا ندعي لسبيل ربي ولا ندعي لسبيلي انا اه يا لطيف ياك عايد كرفور ذيك سبيل ربك لا يتفرغوا عندها الخلطة لا يوحدين يعودوا يدعوا المولانا الفوق الفوق يا غير هذيك سبيل الفضان الدور حد يعطيني وقيات واحد سبيل ربك هو يدور يكانوا يشبر بلاصة في الدولة يحيى واحد سبيل يتكلم بالدين يا غير هو يدور يعود عايد يعود بكليان ومعاه واحدين يزرقوله واحدين اخرين الى سبيلي هو يدور يعود انه عالم واحدين اخرين يدور يعود انهم اولياء وانهم فاهمي وبالتالي ذا كرفور يتكرفط عنده واحدين الا ان يلحق سبيل ربك يزرد واحدين ما ترى سبيل ربك حد يدعي المولانا وهو هام منحاسه ياك سبيل الفضه واحد يدعي الى سبيل ابن الدعاة وهو يدور السياسه آه هذا يدور الاحزاب ويدور المنظمات تو معايا والله ماكم معايا وبالتالي قاعد عند الحكمة الأولى تزرزر الدنيا سبيل ربك والله سبيلي أنا سبيلك أنت سبيله هو سبيل الدولة سبيل الشعب سبيل ربك أقرأ يلقى ربك وبلغ للناس وانت مالك إلى قبلوه قبلوا يا شايخهم من عند ربهم وإلى ردوه ردنا على ربهم وانت لا حدك رقه توصل لهم يلقى ربك هذا ما نعرف كيفكم فهمتوا لا سبيل ربك تزرر عنك الدنيا كلها على حسب نيتك لكن هزر الصحابة يشكوا ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ماخذين من مكة نافذي المدينة يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعلق عليهم ويقول لهم إنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يقول واحدين أنا بعد ناوي أنا بعد ندور إلى مرضات ولا أنا بعد مولانا قلب كرجش إن قالوا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ثم كاملين تشكهم شيتهم مكة يا غير نيتكم ما هي واحدة من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته له ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها امرأته ينكحها خلطة كاملة في الظاهر متجد احنا راكم نقر المسيد كاملين وظاهرتنا كاملين إننا متعدري يا غير منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ويه النعايب يصرفهم والله إلا أشبروا قيات طايحين يلقوهم والله كذا والله كذا أيوة ذاك من ثم عادات قضية تفرق ذيك سبيل يا ربك تزرد عند الدنيا الصحابة اللي يفضل الناس وراء الرسل في غزوة أحد واحدين من الصحابة رشعوا حربوا عن الكفار بهم شدة المعركة وكذا يجي القرآن يقول لهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماشيين كلها كبروا هلل وما كذا قال لهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فيكم أحدين من الصحابة يدوروا يا كانهم يقتلوا الكفار كانوا يحصلوا على رقيات العلم ما هم صافي هذا إذا كان يعلق به على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمكم على أن احنا ورق دعاتنا وإحنا كامري وعنكم الأول منهم أنا لعل واحدين يقولوا هذاك الأول منهم أنا ولذلك سألت الله في أول درسي وأسأله أن يرزقنا الإخلاص والقبول بالأقوال والأعمال والنيات إنه سميع مجيب لأن الإنسان ضعيف قل المنار فوت قلبه على الصراط المستقيم دقائق ما انحرف ومعي والله ماكم معي ادعو إلى سبيل ربك سبيل ربك اقرا شريعه مولانا، وادعي الناس لشرع مولانا، وانت مالك زمر قبلها، فقد قبل ما جاءه عن ربه، ومن رفضها رفض ما جاءه. وانت انما انت مبلغ، ذكر، انما انت مذكر، لست عليه بمسيطر. ان الينا ايابه ثم ان علينا حسابه. انتوا معايا ولا ما انتم معايا؟ ادعو الى سبيل ربك بي، الى سبيل ربك بي، اهلت حباتي وصرت بالحكمة الموعظة الحسنة، جادلهم بالتي يحصن. قالوا هذا معناها ان هذه الاشارات الثلاثة تدل على جميع الناس اللي تندعى المولان لو قدلها في اهلة كارات. ما خارج رقاه ما فارض عليه تقبو واحدة من الاشتراك، ان خارج من الوجه اللي كافيته الحكمة، وخارج منها اللي تنفع فيه الله الموعظة الحسنة، وخارج منهم شيء لا بد من جادلهم بالتي هي احسن. حد من العلماء يعود الواحد يقول لك الموعظة معناها كذا والحكمة كذا ومعناها، قالوا هذه إشارة ربانية تلفت انتباه الداعية إلى أن جميع المخاطبين والمدعوين لا بد أن يكون المدعو في بعض هذه الصفات في هذه الحالة. كيفاش مثلا؟ قالوا خارج من الوجيه اللي الآن تتكلم له بكلام طيب متكايس يقول لك جزاك الله خير، وهو لقري من الخير اللي المهم موزن انت كلماتك وعدل شمطاب. نعرف مرة ان شاء الله يعود رازقنا ورزقكم مولانا الحكمة. ايه نعرف مرة ده هو لراجل متعدل في الطريق، وهي الحكمة ما وش يعطيها رقاه لرقاه، لا مرة يعطيك مولانا حكمة تفضل لان تفوت تعدل الواي لهي لك صادفت صادفت العلاج والمحل. مرة هو راجل طيب ومسن ومقطر في الشارع ودرعته تجرجة درعته تجرجة وثقل علي هذا انه راجل طيب وراجل ومع هذا الباس ويجرجر من هاتفه بي. قيمتنا في الدنيا جيت وفكرت قلت انا يا اخوتي نقول انه ده ما يتواسى، هذه حتى انا مولي قلت ما يتواسى، عبارتي ما هي ملسة، بحرت انا شرين عدل لعت اللود المفتاح ما تطرح تيجي علي منك برحب بيه هو يعرفني، وعدت اني متواطن معاه بالشوق هنا اعطينا مشي ما هي كبيره وانا نلود المفتاح وشنو لا ينغزروا به. قلت له جيت حاكم كاني اطراف الباس وبالشوق، قلت له شوف اشمر لباسك بيه اللي تعرف التراب هون فيه الشعود فيه البو وفيه الشعود ما هو طاهر ولقاه يتحفظ تعرف علينا السقع اخويا الباس. اعطاني مولانا عند منين قاع شمرت له الباس وتيت اشمر من اللي قلبه كان يذكر، وقلت له العباره انه لعله يتنسس الباس وانه هو قاع لا قال لي حتى ام اللي يلتقى يا اخويا الباس من الله يجرجر به اللي قاع ما يتوسع. اقبل هو وكمل يا عقاب هذا، ذكر انما انت مذكر. شوفوا كسبت وده وتلطفت به ونبهت وقلت اللي في قلبه بطريقه حكيمه متكيسه. عقب هو اعطى مولانا انتبه قاع وقال لي يا اخويا ما الله قاع الباس الجرجير وقاع اعطى مولاي وش شامل هو الباس واسترحت انا ذكرت وذكر وكسبت ودول حالة طيب. تو معي والله ما كنت معي الحكمة هذه حكمة. قال الواحد إن قال له الحق هاي حكاية تحكى إن الحسن والحسين والدتهم فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم طفرت لي إن قال لها فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وولادها اثنين، واحد منهم قالوا الحسن والآخر قالوا الحسين، ولاد مولانا هم خارج مره مقوطرين تم قوطرين اولهم ما احد وضوءهم متخرمز معناها وضوء من شكل لكن تعرفوا انتم معناها الواحد يقطر اليه ويبقى بعيد ما صقلت وبعيد اقرب القفل قفل ما خلاهم على ما توضا نوع من ذاك الوضوء اللي مكتب مخربز ولاني شافهم هم طيبين واولاد فاطمه وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخير مصبو اللي شافوا الراجل فكروا قالوا هذا لقينا له انه هو خاسر ربما قاع ولا يسمع وما ذكروا. قالوا انا نعدل رواي عدل مخطط هذا نوع من السياسه هو اللي نبقيان مولاها ما يوكل مساعدات ولا يوكل ولا كذا ولا هم سجل في شي من المتاهات الاخرى ويدور الناس يدرسها بالشور بكلمه الحق. تو معايا جاوا للراجل هذا اللي وضوهم قافص قطر صب صب القفص جاوا بالشر قال السلام عليكم قلت لك عاد اختاروك يجازيك بخير انا وهذا الراجل كنا مالي همهم ما يكذبوا يا غير همكم السياسه. وقال لكم انك بعد لا يجتمعان السياسه وقال لي تصفطي ما يقدر قاه يجمعهم يكون لا يجمع الطفل مع والدته لا للزوج زوج امه لان السياسي لا يتقاد ويديه ما يعود صبيه وما حد ما فات كان شي ما هلو ما يصدق. ولا اليوم كان مالي ني تعطي له الواك شوط تقسم عليهم السياسيين راك ني تعطيهم له الواك شوط كان ما يملي جواب يبقى لك الواحد يتمطق يلوذ المداخرة تعطي مساعدة ما يمل بهذه الحرام حد يوكل لحرام الا كذا لقى يشرب ماء حامل لا يزيده الماء الحار الا حرارة. ايه قالوا له شو هاسمع قالوا اختاروا قالوا له انا هذا معدل علني وضوه يا زين وهذا مالي لو خرم معدل وضوه هزين من ذاك اختاروا كيخليك نتوالى وقدامك اياك تحكم بيناتنا تعرف اني نشبه شوف هذا النوع من المخططات ازاي ايه دور قول واحدين انت يا اخويا ما تلتزم بالموضوع هذه اللاتي هذه اللاتي وانا ترها لكم من حكمتي الدور نعت لكم الحكمه نأمثل عليها ان لقاه متكايش يدرس اياك انه يالف القلوب ويقربها من خير بين الفرح فاهمي جاءوا قاعدوا له قالوا له يا رسول الله اداني دار له موريتاني حد يختار يختار يكسبها الشيء يخطر انا قاعد لك تختار كبار تقبل مفاتيح وتديرهم لبنتك اللي اقول له انت الشيخ يلعاب صالح يقول له شارنا السيد الصالح ولعاد عالم يقول له العلامه ولو قدروا للفهامه والفخامه ما الانسان هذا لا انت يكبر مسيكين يطيح للفيد وقع في حد ناسها وخضر لان تكمل روايه غريبه قالوا له ايوه تفضل عليها قالوا ايوه تفضلوا قعدوا قدامه عاد انهم يتولوا ولكنهم عادلين ومكيد انت خرصني انت لا تمل لا تخرصه هو لنعتور المضمضة والاستنشاق وقسي اللوجه والايدين هو لا يخرصه ويخرصه اللي نعطش يا امراد مفطي حرك مولانا دخلوا عايش سلك من كراه الحق لان يشافهم قالوا ما السلام عليكم خلوا خلوا ثم هوكم ما فيش قارئ هو ما كان يتولى اللي انا قاعد ما بدري ايه شوف هذا من حكمتي قالوا الحكمة قالوا الحكمة معناها الشيء يحكم عود المخلوق تدير فيه شركة شوف كانك تسكنوا للحق ينين تدقوا لكن ينفهم ويجفلوا معناها انك ما دويت انت جفل لقد العبارة تكسبوا به هو معايا ولا ماكم معايا شوف هذا مال الحكمة غريبة النبي نبينا صلى الله عليه وسلم قط مرة تمنين وقف له شاب والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر الأطباء وأكبر الحكماء وأكبر العلماء وأكبر البلغاء تمهين وقف له الشاب من شدة حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يجر عليه قالوا يا رسول الله لا رخص لي في الزنا أعطيني إذن بن الزنا تمن لا نزنا نعوذ بالله شوف شوفكم الغريب فيكم واحدين ما قالوا نعوذ بالله لو قلت لكم بعد الله إن شاء الله قالوا اعلنوا يختار يصيب المرض الفلاني ما يبقى واحد منكم ما نهز وقال نعوذ بالله المرض موريتاني كاملة تتعود ولين قال النار وغضب الله تفضل واحدين قالوا نعوذ بالله واحدين سوكي لاك دليل على انك قلبك طافي معصية مولانا رايم عليها قلبك ولذلك المرض صاحبة البادية يعني تركب في تكسي ما يمسهج نبي مارقات والشيبان اللي رابي في البادية وطيب ما يخلق له اختلاط ويشوفه ما بقى يرقي ولا بقى تمس واجنبي رفلا رصاف الوثن والشباب اللي طابع للاجنبيات والمحرمات الواحد لامسته الاجنبية والله خرص والله تعرات تلقاه يحقق فيها النور لأنه رايم على المعصية يا الله يا عباد الله تنتبهوا لهذا دليل على ان القلب يريد عود تنفر من المعصية لك علامة الخير وليت عود رايم وذنك وقربك وعينك معنى انك اخليت خافص راسك هذا بعد المثال تعرفه هو اي نبينا صلى الله عليه وسلم وقف له الشاب قال يا رسول الله اذا لي في الزنا اعطينا رخصة في الزنا وقاعد قدام شمس جنرالات الدعوة المولان ما كلها رويان بوش مزرزي ألا من تعظيم حرمات الله هم على جهام لازم يقولوا أعطيني رخصة في الزنا افتح لي طرعة في الحرام قاموا له يحركوا الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم يهنوا يهنوا هو طبيب مو عيطني يجي اطرح يدعو لي. قال له انت قلت اني رخص لك بالزنا طبي على باب قضي على باب الله ما هم السياسة وشوي منها والله هل نبقيك وتحت الله يقصر عمره حقكم. قالوا تبقي حد قالوا يسرب امك ما انا الله قال يسرب امي انا قالوا ما رب الا يعصر على بوتوهات وفوليم يا كامل هذا مش شيء شريك دي. قالوا تبقي حد يسرب امك قالوا ما رب قالوا كذلك قال وقيهم اللي ما يبقى حد يسرب امك قالوا تبقي حد يسلم منتك إيه قالوا حتى الناس ما تبقي حد يسلم منتك وعاد الله متبارك يأصر على موتوهات اللي قريب منه وقريبات ما يتحمل حد يسلمه ينفى من الله موت راح يدعو عليه. قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه عاد عاونوا في ان يصره مولانا ذا المرض اللي في قلبه لأن حب الزنا. قال مولانا انه مرض في القلب ما يكتشفوا طب صباح ولا طب مساء ولا قبل تكليشات العالم ما يكتشفوا. وانت يقول مولانا ان قلبك مريض وسبب المرض فيه انه شدة التعلق بالشهوة الفرج وعذر مخلوق مجرور هارجة درجة من شهوة الزنا مولاها ما ترى يكتفى الى تزوج بعشرين امرأة ما يقدر يصبر عن الحرام. واحد ما يحرك قبال فيه الشهوة ما هو الحرام العياذ بالله. قال اللهم طهر قلبه وعصر فرجه وكما قال ساترا لا يرفع ذيب عنه. قال والله بعد ذلك كما قالك شيء أضعف عندي وأكرهه من الزنا. تقلنا بأمناد المكينة وانصقلت وندار فيها باترية جديد عاد أمناد المكينة يتحمل شوفوا بينه خلى بينهم على الصحابة الدنيا تخلى يقتلوه جيب عمره يوفده وعود الله سؤال يا عجاب عمره هو فلارك معاهي تلطفي. والغريب يعلمنا الكياس انك انها نعرفه صنعته وانتهوا يحركوا قنزروا لكان يعطى الله استهدوا على مفتاح يريسى بك ولا على مفتاح ويك الحكمة ويا سمين ربي كبير ثم فهمين والموعظة الحسنة الواحد تتبارك معاه وتواعظه وتمنى يتربه اللي يعجب يعطي مولانا يصنع لانه لا يموت يصنع لانه يجال يكامل وتستغل برواية له وهو الداني تفتح له اللي عنده من يتمثل قدر من اموره هي الموعظة الحسنة معنا يقول انت بمطلوب وقال واحد قال اعلن انه جال حد من الصالحين الله كلا وقال له انه قالب نفسه انه عن اعجاب لكم صور معصي قال له شوف اللي ترى تعصي مولان قال لك تلود الاتران ما هي تراب وتلود الباش اسمه ما هي السماوات وتعود مولي زيدا لا يراك الله طيب قد قلت اصرق بيها على ربك ارانك عدل لك البقية وبليدا ما يتابع واسمه ما هو اسمه قالوا هذا رقاري قالوا كيف تتجرأ على ملك وأنت في داره وفي ملكه وتحت سمائه وعلى أرضه هذا قالوا تعرف أنك ما تجي تحوز على ملك ولا رئيس ولا مسؤول وترى تتحداه قاعد في دار كما أنك ما تجي تفكر في عظماء الدنيا فكيف تفعله بحق ربك آمن هذا من هز هز من الدار حلف كيام هذا حد واحد منكم يتم يتخمه معصية والعياذ بالله اللي قالوا عنك فلان ياك مات صاحبه الغالي عليه مات واحد مشاله يشري شيء ومات واحد تم عند خيمة واحد يتم يرقص عند الطبل اللي تنقبل روح يتم يشخر عند الطبل دز اللي هو تملك من قاعدة من سقرات الموت عند منين قالوا لأنه هذه موعظة حسنة قالوا انتبه شعل راسك بالسوق عرف انك اصحابك مات عرف انك كذا كذا هذه موعظة حسنة خارج من الوجيه اللي ما الى جيتوا بالموعظة ما تزيفيش ولا جيتوا بالحكمة ما لما كذا بها اللي ما اقترك لسان ولا اللي تقوله ما هو صحيح وعنده شي قايل هو انه مثقف ودكتور وروح لا تجادلهم لو ادروا الطريقة تجادلوا بيها اياك تطرح له الصبع لانه ذا الواحد ذي كيفاش كي ذاك اللي عدل إبراهيم خليل الرحمن إبراهيم خليل الرحمن قط مشاه مولانا الواحد كافر عياذ بالله وقالوا يدعيه إلى الله يعني جاءوا قالوا أنا قالوا أنت منهم قالوا أنا رسول من عند من قالوا جايك من عند الله تعالى ربي قالوا رب من هو رب إياك تعرف من موريتاني بعد قاع ما جبرت من الضال الموتوت حضر كان خزام من موريتاني إلا إذا بود الحيش القدع أما الكفر قاع ذات خطر خذوا كامل ذاته جاء ناس كامل فات جر ناس جربت لا إله إلا الله جربت الكفر بالله وناس لسماء الفولة الدنيا ماترة معروف ذا الباقي منه والفيها مشي بخير كامل فات خطر الكفر ما بقى درجة ما لحقت والإيمان ماتر ما بقى درجة ما لتحقت وبالتالي اللي اعرف انت لا يتكرد اي الطرقوات جربها يموتوا قالوا انا ممشي لك من عند الله قالوا لا حاجة ابراهيم يا ربي انا اتاه الله الملك حاجة يجادلوا قالوا انت جاي من عند من قالوا جايك من عند ربي قالوا حتى انه هو رب قالوا انت ربك منه يا ابراهيم قالوا ربي الذي يحيي ويميت قالوا انا اوحي واميت ولا قال يقول انا اوحي واميت ولا اولكم بعد قاع قراي هذا درجه من الجدال والنس غريب قالوا انا اوحي واميت قالوا على انه قالوا تحي وتميت انت تكتب وتحي قالوا هي. قالوا شتواس اسمه عماد بن العويلي ولا اولكم كله تكريم من شرط العقل وخارج من العقل عقلك شتواس تجبر كافري عدل لك جهاز غريب وقالوا موريتاني الانترنت ويتملى انترنت يريد لا يتعرض عليه لا اله الا الله هو لك مغلم قلبه ما هو قادر مولانا جافر عنه معرفة الله ما يستهد يعني كنت قال يقول باسم حاله ما يعرف مولانا وفي ذا الكون قال له باسم حاله عينيك اللي تخرص فيه ومع ذا ما تشوف خنافره اقرب لك شيل عينيك فارقي امبولي مضوين على خنافرك ومع ذا تقول له اعطيني شوال مرين شوال خنافري قولوا هذه امبول الجادين يا الله شوفوا الخنافر إن عاد المخلوق عاشد عن الخنافر اللي هو قلب لشي العينين أنا ما فهمش ثم فهمت ولا ما فهمت إيه قالوا أنا أوحي أمي شوف قالوا الشتواسي قالوا نعيط على راجلين ونحكم عليهم بالإعدام ونعقب واحد منهم نعفي عنه ذاك اللي عفيت عنه معناها أني حييته شفتوا حق الله ذا العويلي هذا الدكتور رقم واحد هذا مسوخ يعني قالوا انا وحي وميت معناها نحكم على رجاجين بالقتل ونعلم نعفي عن واحد ياك اللي عفيت عنه معناها انه حييت عرف انه فيصل قبلوا دار له على الموجه الطويله هم لازم يبدون الموجه القصيره والمتوسطه على الصفا او هاي لم جنك على الموجه الطويله قالوا ان الله انا الرب الماشي من عنده ياتي بالشمس من المشرق والغريب قال انه اولا قاسر المعنى وراك عاد له يقيس وتدمكي انت قاع ويلي قاس الحياة قبل وبرك له في الحياة انه هو يحكم على رقاه ورده يعفي عنه قال الصماد ومتقاع ويلي وقايس لاح قالوا الفلسفة شوف اللي قاعد تدمكي اللي تراعي في الناس كاملة تعرف ان الشمس تطلع منها وحاول انت تطلع اهالي من قبله وتون استراحوا اياك بعد قاع اياك يعاد فمتلك سيعود المشاهدين كاملين يراعوا فيه هو صام دفين وما تعرف شو قالوا إن الله يأتي بالشمس من المشرق فيأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر شفتهم جادلهم بالتي يحصل محل شنو قالوا ما قالوا كلمة خاسرة ولا قالوا أنت مخزي ولا قالوا أنت تعرف أنك ما لك واحد شيء ولا كذا ما ساء عليه بأي عبارة يعني قالوا أنا وحي يومي ما قالوا كذبت ولا قالوا أنت مخزي ولا قالوا أنت تعارض الحق ولا ترى يشتمه إنما طور أسلوب الجدل وتحول من جدل إلى جدل أكبر معناها سلوا مدفع آخر ثقيل أكبر من اللي فات عنه توما فهمتوا أنا ما فهمتوا وجادلهم بالتي هي أحسن جادلهم بالتي والغريب ما قال وجادلهم بالحسنى قال بالتي هي أحسن العاد هو قال لك عبارة زينة لو وددت الوحدة زين منه بالتي هي أحسن أعلى درجاتنا تو معايا الأخ خبرني بأن الوقت انتهى ما يواجع انتم بكم اللي تصنتوا أنا نتكلم فاصل في نسكن انتم فيكم أحدين يبقوني انتم لا نتكلم تبارك الله يا غير يا الله يفهم معلني أنا نتكلم أنت ولا واحد منكم إلا مستمع وليرك إيه بارك بارك بارك إيه الله يرحمنا يرحمنا يرحمنا يرحمنا إيه وشفتوا لا نهي الشير فقط للآية المتوليتها إنه نين قال وجادلهم بالتي هي أحسن كأن نطرح سؤال يا مولانا ذو الناس مخزية وأنا قاعد أدعيهم المولانا هو ما نافعهم شيء يقول إن مولانا لا تورطوا تملع عليكم الله السب والقلوب في إبيانا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين عليها مولانا أخبر ذاك الله يهتدى ولكن ما هو مهتدي وانت إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب اللي عليك الله بلغته إلى عت واحد يدعيت المولانا قال لك يقصر عمرك وباق عليك قلت لك كذا لك ما غادي لك في الشبه اللي هو مغفور من الداخل والله ما اللي قال لك نعم نعم به اللي مولانا مرة يفتح للخير ومرة يقفل وانت اللي عليك الله بلغ ذاك الأخر ما يعني كما أن الطبيب لا يعطي الدواء يا غالي الله يشفي الله المريض وما عنده فيه الله يوز ثم إذا فهمتوا أنا بقول لك إن استفدت أشياء ما كنتم متنبهين أيوة أنا الساكن يعني نعدل بيكم جولة وساعة من ذلك يا غير الوقت ما يسمح لها إلا شرحت حتى وفصلت يوكل علي الوقت وأنا ما نبقي أنتم اللي أنقول لكم طق طق طق طق وعودا لك إليك ذات حالي عمد الله ما بخسر لك إذا إن شاء الله انتهى ان شاء الله ليت شوفوا ليت هذا ان شاء الله وما فيها درس يعني فوت ان شاء الله نبرمجوها بحول الله وليت الثلاثاء شور جامع الارشاد اللي تعرفوا اللي منكم كان يتابع معنا الدروس وليبلغ الشاهد الحاضر منكم الغائب واللي منكم اللي ما يعرف جديد على هاتوا فيكم واحدين ما شاء الله جداد وفيكم واحدين حمد الله هم اللي درس لوك الدرس يعلموا جداد المزال وقع مهات وعارفوا ذا شو غير تصل الهار القادمة شهر جامع الأرشاد إن شاء الله أي بارك نهينا ختموا بالدعاء نهينا ختموا بالدعاء استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا واب يا بتاع سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا من بل إلا عذر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتنا والمسلمين أجمعين اللهم لا تترك لنا من بل إلا عذر اللهم لا تترك لنا من بل إلا عذر ولا هم من إلا فرسته بالعافية والسرور عاجلا غراء اللهم لا تترك لنا هم من إلا فرسته بالعافية والسرور عاجلا غراء دائما وأبدا اللهم لا تترك لنا هم من إلا فرسته بالعافية والسرور عاجلا غراء ولا كربا يا رب العالمين إلا فرشت لا ترك لنا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت اللهم اكفنا شر خلقك وادم علينا جميعا عنك اللهم اكفنا شر خلقك وادم علينا جميعا عنك حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اغفر لحجنا واغفر لمجدنا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والإيمان والإحسان ومن أمته منا فلقه الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم لا تترك مكروهنا حاط به علمك بالدنا والأخرى إلا أجرتنا منه وأمنتنا في أنفسنا وفي جميع ما أعطيتنا اللهم أجرنا من كل مكروه حاط به علمك في الدنيا والآخرة اللهم أجرنا من كل مكروه حاط به علمك في الدنيا والآخرة اهدنا جميعا قمة وقاعدة اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة اللهم اهد شبابنا وشبنا ورجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا وأغنيانا وفقرانا اللهم اغننا جميعا واهدنا جميعا بعظيم هدايتك هداية ننال بها رضاك والفوز عند القاك والأمن من كل مكروه حاط به علمك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوني من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.